بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 18 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد لفضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله عليه، ووصلنا إلى الكلام حول أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الإلهية، وذكر فيه الشيخ رحمة الله عليه 5 أساليب. ذكرنا الأسلوب الأول، وهو سلوك القرآن الكريم إلى هذا المطلب الأعظم، أساليب متعددة، أهمها ما أشار إليه سابقا من سوق آيات الربوبية في الخلق والتدبير والملك والإحياء والإماتة والتصرف في شؤون العباد، لأن الجميع مخلوقون لله سبحانه وتعالى وهو الخالق. فهذا أمر يستدل به على أن من خلق ودبر ورزق وملك وأحيا وأمات ودبر الأمر كله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يستحق العبادة وتصرف إليه جميع أنواع العبادات. فذكر الأدلة على ذلك فيما سبق، ثم ذكر الأسلوب الثاني من أساليب القرآن في الدعوة إلى التوحيد، وهو التنديد بما يتخذه الناس آلهة من دون الله، وإظهار حالها من العجز الشنيع والفقر البالغ والجهل والغفلة عمن يدعوها ويفزع إليها، وذكر أدلة على ذلك من القرآن الكريم. وعظمة هذا الكتاب أنه يذكر الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا الكتاب وحده والذي يختص بهذه الخصائص، لا، بل هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، لا يتكلمون في الاعتقاد إلا بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرتم إلى رسالة كهذه وقمتم بإحصاء عدد الآيات التي ذكرت وعدد الأحاديث التي ذكرت، فإنها ستكون أو ستمثل أكثر من 80% من حجم الكتاب، من عدد كلمات الكتاب. كتب أخرى تتحدث عما يسمى بالتوحيد، وقد لا تخرج من الكتاب الكبير بآية أو بآيتين ذكرتا في هذا الكتاب، وبحديث أو بحديثين أو بثلاث على الأكثر، وربما لم تكن صحيحة. فانظروا إلى الفارق الشاسع والبون الواسع بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج غير أهل السنة والجماعة، لتحمدوا ربكم سبحانه وتعالى على أن وفقكم للوقوف على مثل هذه الكتب النفيسة التي تشد إليها الرحال. ولا يتكلم أصحابها إلا بما قال الأول: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. العلم قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة. ثم ذكر بعد ذلك رحمة الله عليه الأسلوب الثالث، وهو الذي سنتحدث عنه اليوم، وهو فاتحة كلامنا إن شاء الله. قال: ومنها التشنيع بحال العابدين لهذه الآلهة الباطلة ورميهم بالضلال والسفه، شن على من عبد غير الله. كيف يعبد إلها مكذوبا باطلا مزعوما لا وجود له؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، كما يقال خبر لا محكية عنه، أشياء لا محكية عنها، اسم لا مسمى له، اسم إله، لكن حقيقة الألوهية غير موجودة فيه على الإطلاق. هو مخلوق، هو حادث، هو محتاج، هو فقير، هو لا شيء، هو محتاج إلى من يوجده، هو يفنى. إذن أين الألوهية؟ أين صفات الألوهية حتى يسمى إله ولكنه إله باطل، إله كذب، إله زور؟ فهنا قال: ومنها التشنيع بحال العابدين لهذه الآلهة الباطلة. لم يشنع فقط، بل ورميهم بالضلال والسفه، حيث رضوا لأنفسهم أن يعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ولا تغني شفاعتهم عنهم شيئا، ولا تغني شفاعته، هذا المعبود الكذب، لا تغني شفاعته عنهم شيئا. وذلك مثل قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في خطابه لقومه: أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. تقول إيه؟ ما عندكمش عقول؟ أُفٍّ لكم، كلمة أُف كلمة تضجر، كلمة تججر وتكرر. هذا أمر أضجرني، أمر جعلني كارها لكم ولما تفعلون ولما تقولون. فكلمة أف هذه وتضم همزتها وتكسر في اللغة العربية، تضم وتكسر. أما الفاء فتأخذ كل شكل، الفتحة وتأخذ الكسرة وتأخذ الضمة. إذن حاصل ضرب اثنين في اثنين، أف بالضم وبالكسر، والفاء تأتي على جميع الأشكال. إذن اثنين في ثلاثة بكام؟ بستة. يعني من الممكن تقرأ. أضف إلى ذلك أنها في جميع أحوالها تقرأ منونة، تقال منونة وغير منونة، فاضرب زود. هذه كلمة أف كما جاء ذلك في القواميس العربية: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وقول لهم في مكان آخر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، لما قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. بتحتجوا بالأباء، أباء إيه الذين عبدوا آلهة مكذوبة مدعاة؟ احترامكم لآبائكم حينما يكون الأب على حق، لكن حينما يكون على باطل يهدر هذا الأمر. فإن كان مشركا بالله وداعية إلى الشرك، فكيف تفخر باتباعك لأجدادك ولآبائك؟ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ومثل قوله من سورة الرعد: له وحده لا شريك له رب العالمين، له دعوة الحق، والذين يدعون من دوني لا يستجيبون لهم بشيء، لأنهم لا يملكون. سيستجيب بماذا؟ أنت تطلب منه ولا يملك، أنت تطلب منه ولا يسمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، لا يستجيبون لهم بشيء. إلا انظر إلى هذا الاستثناء الذي يبين ضلال هؤلاء ويبين مع ضلالهم سفههم، ولذلك يشنع عليهم ويذكرهم في حالة عجيبة: إلا لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. واحد عايز يشرب جاء إلى مصدر المياه ووضع يده وهكذا، هل المياه ستنتقل؟ تنتقل الحرارة عن طريق اليد دي، لو وضعها مثلا في كوبس كهرباء ولا حاجة يتكهرب يحطها في الحرارة ماشي، لكن في الماء كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وانظروا إلى هذا المثال في تفسيرنا لسورة الرعد، تكلمنا عنه وذكرنا الوجوه البلاغية له نقلا عن الأئمة بالطبع حينما تعرضنا لتفسير الآية من سورة الرعد، والعهد بها قريب جدا. قال رحمة الله عليه: فشبه في هذه الآية حال الداعين لغير الله في ضياع دعائهم وعدم حصولهم منه على قائل بحال من جلس على نهر وهو ظمآن فبسط كفيه على صفحة الماء طامعا أن يبلغ فاه، وليس الماء ببالغ فاه أبدا، وليس الماء ببالغ فاه أبدا حتى يغترف منه بيده، فكذلك هؤلاء لا يستجاب دعاؤهم أبدا. ومثل قولي من سورة الأحقاف: ومن أضل. هذا الاستفهام الغرض البلاغي منه إيه؟ ها؟ النفي. من أضل؟ لا يوجد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من أضل؟ لا يوجد أحد في هذا الكون أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ويوم القيامة يكفرون بشركهم، مش كده ولا لا؟ قال: وهم في حال كونهم، واو الواو للحال، فالجملة حالية، وهم عن دعائهم غافلون، يعني في حال كونهم عن دعائهم غافلون، كما قال في سورة فاطر: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فقال: وهم عن دعائهم غافلون. تجد الواحد عند ضريح من الأضرحة بيطلب، وانت فاكر ان اللي في الضريح ده حاسس بيك ولا يعرف حاجة عنك خالص، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون لا يعرف عنك شيء، حتى ولو كان صاحب الضريح هذا نبي من الانبياء والله لا يعرف شيء، وانت تقول له انت عالم بحالي هو مش عارف حاجة، انت تكذب. المدفون هذا ميت، والغريب انكم انتم الذين حينما مات لم يدفن نفسه ولم يغسل نفسه ولم يكفن نفسه، بل انتم الذين قمتم بتجهيزه، لانه بشر مات خرجت الروح اصبح جسد بدون روح هيتحلل، وان كان نبيا من الانبياء صان الله جثمانه عن ان ياكله الدود او ان ياكله التراب صيانه، لكن الجسد جسد لكنه لا يعلم الغيب، ولذلك انت الذي قمت بتجهيزي وقمت بتغسيلي وقمت بتكفيني ثم جئت به لكي تصلي علي وجمعت الناس وقفت لتقول اللهم جئنا شفعاء فاقبل شفاعتنا، انت الذي دعوت له، أنت الذي دعوت كنت تدعو له، مجموعة من المسلمين اجتمعوا عليه ليدعوا له، إذن هو في حاجة إلى تكفينكم وإلى تغسيلكم وإلى دعائكم، ثم بعد أن تدفنه تقومون بدفنه ترجع إليه لتقف أمامه وتقول أعطني مدد، هذا جنون منك، هذا تفه، هذا ضلال منك البعيد. ولذلك يقول سبحانه: ومن أضل، مين أضل من ده الذي يقف أمامه تمثال أو صنم أو قبر ليطلب منه؟ من أضله؟ ومن أضله ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ واحد يقول لك: طب لغاية يوم القيامة، بعد يوم القيامة هيديني، هو كان يديك في الدنيا عشان يديك في الآخرة؟ ما هو في الدنيا هو ده اللي ظن أنه ممكن ينفع في الدنيا، لكن يوم القيامة مالك يوم الدين وملك يوم الدين، حتى الذي كنتم قد ملكتموه في الدنيا على سبيل التخويل انقطع عنكم يوم القيامة، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ولكن يوم القيامة وترك تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، لأنك لا تملك شيئا، ولذلك تبعث عريانا، تبعث عريانا، حتى الملابس لا تملكها، جاي عريان كما خلقك رب العالمين، كما خلقناكم أول مرة عرايا، فأنت لا تملك شيئا على الإطلاق. فهنا يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لأن بعد يوم القيامة خلاص الملك يومئذ الحق للرحمن. ولذلك قال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لكن في الدنيا كانت فيه شبهة ملكية، مش كده ولا لا؟ كانت فيه، فالطلب كان في الدنيا، لكن في الآخرة لا يملك أحد لأحد. يوم لا يملك، يوم وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهنا يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لا يعلمون شيئا عنك. يعني واحد يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه الرسول، في أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. هل الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم من يدعوه؟ أبدا، لا يعلم شيئا على الإطلاق، لا يعلم شيئا، إنما الذي يعلم كل شيء خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم الغيب، هو علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذلك قال المؤلف بعد أن ختم هذا الأسلوب أو تكلم عنه، ومنها التشنيع بحال العابدين، بعدها قال الأسلوب الرابع، ومنها تصوير ما سيكون يوم القيامة بين العابدين والمعبودين، ما الذي سيحدث بين من عبد وبين من عبد، معركة بين العابد وبين المعبود بباطل، معركة. قال ومنها تصوير ما سيكون يوم القيامة بين العابدين والمعبودين وبين الأتباع والمتبوعين، يعني من عبد ومن عبد، ومن اتبع ومن اتبع، اتبع بباطل بالطبع، اتبع بباطل. فهناك واحد يقول الفرق بين العابد والمعبود والتابع والمتبوع، نقول قد يكون المتبوع ليس معبودا وإنما اتبع في الدعوة إلى الضلال، واخدين بالكم؟ عالم ضلال اتبعه الناس في ضلاله، هم لم يعبدوه وإنما اتبعوه فأضلهم، واخدين بالكم؟ اتبعوه فأضلهم فجعلهم يعبدون غير كسدنة الأوثان وكهان وما شاكل ذلك، وإن كان لهم حظ من العبودية كما قال رب العالمين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي بن حاتم الطائي، وكان قد تنصر في الجاهلية، قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا لم نكن نعبدهم، قال ألم يكونوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تطيعونهم؟ قال نعم، كانوا بيحللكم وبيحرمولكم ويقولكم ده حلال وده حرام فكنتم تطيعوهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم، إذا أطعت إنسانا في التحليل والتحريم بدون سلطان من الله، يعني أنت الآن تأتي إلى العالم الذي يستدل بالكتاب والسنة وقد يستدل بقياس، يقول هذا الأمر قسته على أمر أصل والعلة توفرت وكان قياسا صحيحا، فهذا الأمر ألحقنا الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما، فهذا حرمه الله، هل هذا من باب عبادة غير الله؟ لا طبعا، لا طبعا، هذا من باب اتباع الدليل العالم. لكن إذا ظننا أن العالم من حقه أن يحل يقول ما هي هي، يقول له لا، من قال؟ لأن عندهم أصل موجود، حينما نقل عن المسيح عليه السلام أنه قال لبطرس عليك أبني كنيستي فما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء وما تحله على الأرض يكون محلولا في السماء، يعني أنت في إيدك سلطة، معك تفويض، تفويض إنك تحلل وتحرم، أنت رأس الكنيسة، واخدين بالكم ولا لا؟ عليك أبني كنيستي فما تربط الذي تقوم بربطه على الأرض يربط في السماء، فتكون إرادة الرب تابعة لإرادة رأس الكنيسة في الأرض. فإذا أحل شيء شيئا أحله الله، وإذا حرموا شيئا حرمه الله، فأصبح لهم سلطة التحليل وإيه والتحريم. حتى نذكر قصة، إنما الدكتور جميل رحمة الله عليه لما كان في مناظرة في أمريكا مع بعضهم، وبقول لهم طيب أنتم بتقولوا إن الحواريين موجود في الكتاب، الحواريين كام؟ 12، والمسيح ورد عنه أنه سيأتي يوم القيامة في مجده وعلى يمينه الحواريون على 12 كرسيا يدينون أصباط بني إسرائيل 12. الكلام ده موجود عندهم. المسيح بيقول سآتي يوم الملكوت، يوم القيامة سيأتي وعلى يمينه 12، لما بيقولوا احنا وقفنا جنبك وعملنا وسوينا وأمنا بيك وتحملنا، فماذا ستعطينا؟ قال إذا جاء ابن الإنسان، إذا جاء ابن الإنسان يقصد نفسه يعني، فأنتم ستكونون على يمينه على 12 كرسيا، على 12 كرسي لأن عددهم 12، تدينون أصباط بني إسرائيل 12، عددهم 12 على قد أصباط بني إسرائيل. بعد شوية لما تيجي تقرأ الكتب عندهم، يهوذا الإسخريوطي خرج برا الموضوع لما جس على المسيح، وعندهم يهوذا راح في داهية مش كده ولا لا، ويضرب المثل بيهوذا الإسخريوط خان المسيح وألقي عليه الشبأ. فاكرين القصة ولا لا؟ فالدكتور جميل رحمة الله عليه لما كان بيتناقش بيقول له طب انتوا عندكم ده بيقول ان عندنا 12 وهيجوا يوم القيامة، طب مين اللي يقعد على الكرسي بتاع يهوذا الإسخريوطي؟ ما يهوذا راح في داهية خلاص مش كده ولا ايه؟ مين اللي يقعد على الكرسي بتاع يهوذا الإسخريوطي؟ قال له الكنيسة تختاره، الكنيسة هي اللي تبقى تختار بقى الراجل ده، واخدين بالكم ولا لا؟ فطبعا لان عندهم يحلون ويحرمون بل ويقومون بالنسخ ومشاكل ذلك، ما علينا. فقول انا ذكرت القصة دي عشان بس ابين لكم مسألة الاتباع والمتبوعين والعابدين والمعبودين. قال ومنها تصوير ما سيكون يوم القيامة بين العابدين والمعبودين وبين الاتباع والمتبوعين من التبرؤ والمعاداة وتنصل المعبودين من جناية هؤلاء العابدين. يتبرأ من التبرؤ والمعاداة وتنصل المعبودين من جناية هؤلاء العابدين. العابدون كفروا أشركوا، فهؤلاء يقولون نحن براء منهم، تبرأنا منهم وهم أعداء لنا، ويتنصلون من جنايتهم. ولذلك قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يعني أنا لا أستطيع أن أزيل سبب صراخكم وأنتم لا تستطيعون أن تزيلوا سبب صراخي. المصرخ من الفعل أصرخ، يعني أزال صراخه، واضح؟ فيقول هنا، يقال عليها همزة الايه؟ السلب، همزة السلب، أصرخه بمعنى ها أزال سبب ها صراخه. فيقول هنا وذلك مثل قوله تعالى من سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، جمع ند، ورب العالمين قال فلا تتخذوا ايه ها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لمعبوديهم، مش كده ولا لا؟ أو من هؤلاء لله، لأنه أثبت حبهم لله لأنهم أشركوا مع الله فأحبوا الله وأحبوا مع الله آلهة أخرى. فقال والذين آمنوا الموحدون، يعني الموحدين أشد حبا لله، أشد حبا من المشركين لمعبوداتهم الباطلة، أو أشد حبا من إيه؟ من المشركين لله، لأنهم قسموا الحب فأصبح القلب موزعا، لكن الموحد جعل الحب كله لله. واخدين بالكم ولا لأ؟ حتى لو أحب يحب إيه؟ لله ويبغض لله. فقال والذين آمنوا أشد حبا لله، ثم قال ولو يرى الذين ظلموا أشركوا يعني الشرك هنا الظلم هنا بمعنى الشرك، إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله ليس لهم قوة على الإطلاق، الكل محتاج الكل ضعيف، وأن الله شديد العذاب وأعظم عذاب سيكون لمن أشرك بالله سبحانه. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين يرون، إذ ولو يرى الذين ظلموا يرون ذلك متى؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا، الزمن الذي يتبرأ في يوم القيامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا اللي هم الذين اتبعوا أئمة الضلال يتبرؤون من الذين اتبعوا من الخيبين الذين اتبعوهم ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب يعني الصلات، كانت هناك صلات وعلاقات، كل الصلات كلها تنقطع، الصلات التي كانت بينهم في الدنيا قرابة صداقة جوار. ولذلك يقول رب العالمين في قصة حاطب ابن أبي بلتعة في سورة الممتحنة، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم من أجل إيمانكم بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. طب لو حدثوا كفرتم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. يا حاطب أنت فعلت هذا الأمر، وقعت في هذا الخطأ من أجل قرابتك، من أجل قرابة لك، أردت أن يكون عندك أو لك عند مشركي مكة يد من أجل هذه القرابات، لن تنفعكم أرحمكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. انظر، يوم القيامة يفصل بينكم. فهذه الأسباب والصلات والأرحام تنقطع كلها يوم القيامة، ولكن تبقى وتقوى إذا كان هناك إيه؟ إيمان وتوحيد. ولذلك قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل، ما أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. فإذا الصلاة والقرابات والوصلات، قرابة، رحم، صداقة، كله الأخلاء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فيش بقى خلة ولا صداقة ولا حب ولا عشق ولا هويام، كله ساقط طالما لم يبنى على توحيد الله سبحانه وتعالى. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يبقى الأسباب قلنا الصلاة، نعم، وتنقلب هذه الصلات والعلاقات تنقلب إلى عداوة. ولذلك قال ابن جريج في تفسير الآية الأسباب الأرحام كما قال تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ. ولذلك قال الشيخ السعد رحمة الله عليه يعني الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا كما قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. فالشيخ هنا جعل الأسباب بمعنى الإيه؟ الأعمال تقطعت به لأنها لم تكن أعمالا قائمة على إيه؟ على أساس صحيح من الإخلاص لله وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأسباب كلها إيه؟ انقطعت، لأنه قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال كذلك فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فقال السعد يعني الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا كما قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وتفسير السعد من أفضل التفاسير على فكرة، تفسير الإمام السعدي من أفضل التفاسير، وتجدون له أحيانا لمحات غير موجودة في كتب التفسير. ولكن ينقص هذا التفسير أن يطعم بآثار السلف. ولذلك يعني انا كنت ارجو ان يعني رب العالمين سبحانه وتعالى ان يفيد علي بالتفرغ لكتابه حاشيه على تفسير السعدي، وان لم استطع ان افعلها تبقى يعني معلومه طيبه لبعض اخواننا ممن يقوم بهذا العمل مستقبلا. تفسير السعدي محتاج لانه يعمل عليه حاشيه، هذه الحاشيه يعمل فيها امران يضاف اليها في الحاشيه، ما تقربش ناحيه تفسيره، ما تقولش تشرحه، لا لا خالص، تجعله متن وتقوم بعمل حاشيه، تقوم بذكر الاخبار والاثار الثابته المحرره عن السلف، وتذكر اسباب نزول ومشاكل ذلك، ثم تطعمه قليلا وليس على سبيل التوسع ببعض الامور النحويه والبلاغيه فقط لا غير، عشان التفسير ما يكبرش يبقى في 15 مجلد ولا حاجه، يطبع في اربعه مجلدات، وتستعين بتفسير ابن كثير يعني يبقى جمع طيب، وتغذيه ببعض الامور النحويه التي يحتاج اليها القارئ التفسير ضروره، بحيث قارئ التفسير يكتفي به غير المتوسع، طالب العلم يكتفي بهذا التفسير. هذه فكرة في دماغي، ادعوا لي ان ربنا يوفقني، وان لم يحدث فهتبقى فكرة لبعض اخواننا ان يقوموا بها، واحنا عارفين ان عندنا يعني طلاب طيبون ربنا يبارك فيهم وفي اعمارهم وفي اعمالهم. نعود الى ما كنا بصدده، اصل السبب ما يوصل به الى الشيء من ذريعة او قرابة او مودة. اصل السبب ده بقى تفسير لغوي اهو، اصل السبب ما يوصل به الى الشيء، ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة الحج ايه، ها، من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخرة فليمدد بسبب الى السماء، يعني حبل، ثم ليقطع فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ، يعني يشنق نفسه، حبل ويقطع برقبته، يشنق نفسه يعني، واخدين بالكم؟ فالاصل السبب ما يوصل به الى الشيء من ذريعة او قرابة او مودة، ويقال للحبل سبب وللطريق ايه؟ سبب، ولو راموا اسباب السماء ايه؟ ها؟ بسلم، اسباب السماء يعني الطرق الموصلة الى السماء. ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب، اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، وقال الذين اتبعوا، الذين اتبعوا وجدوا الذين اتبعوا تبرأوا منهم، فيرد عليهم ويقول لهم ايه؟ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة، يا ريت نرجع الدنيا مرة تانية، رجع كرة بمعنى ايه؟ رجع الى الدنيا مرة تانية، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. رب العالمين يقول كذلك، مثل ذلك، الكاف مثل ذلك، كذلك مثل ذلك الذي اخبرتكم اياه، يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، قولوا ما شئتم العنوا بعضكم الى اخره، سلمنا الله واياكم من النار واهل النار. ومثل قولي من سوره المائده، يذكر رجلا من الرجال العظام المؤمنين الاتقياء الرسل الكبار جدا، وهو المسيح لانه عبد من دون الله، فيقول واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، اانت، دائما قلنا ان الاستفهام لو جاء على الضمير يبقى التشكيك فيه، لكن لو جاء في الفعل يبقى التشكيك في الفعل، ولذلك فرق عبد القاهر بين أقلت أنت أو أأنت قلت، أقلت أنت يبقى التشكيك في القول، ممكن تقول لا لا لا هذا قول كذب لم يقل أصلا، لكن ما ينفعش أقول لك أأنت قلت تقول لك مين قال، ما فيش حد قال الكلام ده من أساسه، لا الكلام ثابت ومتقال، بس مين اللي قاله؟ يبقى أنا لما أسألك أقول لك أأنت قلت، أم أنا متأكد ومتيقن إن القول صدر، بس صدر من مين؟ هو ده السؤال، أأنت قلت؟ يبقى القول قيل، واضح؟ لكن ما ينفعش يقول له هذا القول لم يقل اصلا، لا اتقال بس انا ما قلتوش، واخدين بالكم؟ فهنا كما يقول الله عز وجل افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار، يبقى قضيه الانقاذ موجوده لكن انت لا تنقذ، لا مش كده ولا لا؟ المنقذ مين؟ رب العالمين، لو شاء الامر متعلق بمشيئه رب العالمين، وقد يخرج من النار وينقذ من شاء بالشفاعه، بس هو صاحب الشفاعه، هو الذي يؤتي الشفاعه لمن يشاء، مش كده ولا لا؟ يبقى قضيه الانقاذ موجوده لكن هل انت اللي هتنقذ؟ ولذلك اللي بيظن ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه يجي يفتح الباب النار ويدخل من شاء الجنه، لا لا، القضيه مش كده خالص، الشفاعه مش كده خالص، الشفاعه بضوابط وبقواعد وباذن الله وبرضا الله، الا لمن ارتضى وهم من خشيته مش الشافع، الشفعاء مشفقون، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، يبقى قيل ان امه اله، وذاك في طائفه اسمها المريمانيه تعبد السيده مريم، واخدين بالكم؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي، وهو أيضا حتى ولو لم يكن طائفة قد قالت، بس لابد وأن تكون هناك طائفة قالت، إلا أنه لازم قولهم، لأن أم الإله لابد وأن تكون إله، لأن هذه الأم لابد وأن تكون، وذلك رب العالمين يقول ما اتخذ الله وما كان معه من إله، ويقول سبحانه وتعالى أنه ليس له صاحبة، نزه نفسه عن الصاحبة، فهذه الصاحبة لابد وأن تكون من جنسه، مش كده ولا لا؟ تكون إله، فلازم عبادتهم للمسيح أن تكون أمه إيه؟ ها؟ إله. فقال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك سبحان أنزهك تنزيها، سبحانك اسم مصدر ينوب عن المصدر هنا، عن التسبيح، تسبيحا لك مفعول مطلق، سبحانك ما يكون لي، ما يكون ينفي عن نفسه الكون، هذا ليس من شأني ولا ينبغي لي وما يجوز لي أن أقوله أصلا، أن أقوله أصلا، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، لو حدث يبقى معلوم عندك يا ربنا، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ثم يقول ما قاله، ويأتي بي بأسلوب القصر والحصر، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ما هو الذي أمرك الله به يا عيسى؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم، ربي وربكم. ولذلك المسيح أول كلمة نطق بها حينما نطق في المهد لم يبرئ أمه، يعني كان المنتظر حينما يتكلم أمي بريئة، لا، قال إني عبد الله، أول كلمة إني عبد الله، برأ ربه من نسبة الولد له، إني عبد الله، العبودية شئ ذلك. ولذلك قال هنا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، لكني لا أعلم الغيب، فحينما أغيب عنهم لا أعلم الغيب، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني ورفعت من الأرض إلى السماء، وكلمة توفيتني ليس معناها الموت، وإنما الوفاة شرحناها قبل ذلك، إن الوفاة أن الله وفاه المدة المحددة التي شاء سبحانه أن يمكثها على الأرض، كما يقال وفيتك حقك، أعطيتك ما لك عندي، فرب العالمين قدر لك على الأرض فترة معينة محددة توفاه بعدها، إذن هذه الوفاة، ليس لأن الوفاة البعض يظن أن كلمة الوفاة هي الموت فقط، لا، الوفاة قد تكون بالموت وقد تكون بغير الموت، ولذلك قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفاها أيضا، فإذا الوفاء في وفاة صغرى وهي الموت، وفي وفاة كبرى وهي في وفاة صغرى وهي النوم، وفي وفاة كبرى وهي الموت. فإذا كلمة التوفية معناها في اللغة أن يعطيك ما لك ويوفيك ما قدره لك. فقدر لك أن تمكس على الأرض فترة كذا بين الناس، فلما أن أنهيت هذه الفترة أخذك سبحانه وتعالى وتوفاك بموت أو بغيره وهو لم يمت، ثم بعد ذلك يشاء أن ينزله مرة أخرى ثم يتوفاه بموت ويدفن في الأرض. وقد جاء في بعض الأخبار ولم يصح ذلك، وإن كان في بعض الأخبار أن هناك غرفة، في غرفة النبي عليه الصلاة والسلام مكان، في غرفته مكان لدفن إنسان رابع هو المسيح، ذكر ذلك بعض الحفاظ والحافظ ابن حجر، ولكن ما أظنه يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معنى ذلك أنه سيموت ويدفن في أرض الله تبارك وتعالى قبل قيام الساعة. فقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، لأنه إله كل شيء. إن تعذبهم فإنهم عبادك، ينفض يديه كلتيهما من الأمر ويسلم لله تسليما. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. لا، لو قال الغفور الرحيم من موجبات مغفرتك ورحمتك أن تغفر للمشركين، ولكن ليس هذا هو المقصود، وإلا كانت شفاعة. والمسيح ليس في مقام شفاعة بل في مقام إيه؟ تبرؤ وتفويض للأمر، وتفويض الأمر لله عز وجل. فقال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم. هل لو رب العالمين غفر لكل المشركين والكفار، هو قال لن أغفر، وقال إنه سيخلدهم في النار، هذا شأنه. لكن لو قال كل المشركين سأغفر لهم وأدخلهم الجنة وأعلى عليين، حد يقدر يقول له حاجة؟ من يستطيع؟ ولذلك لم يقل غفورا رحيما، لأن غفور رحيم ليس من المغفرة والرحمة، ها؟ لأن المغفرة والرحمة لأهلهما. فقال هنا: فإنك أنت العزيز الحكيم، عزيز غالب على أمرك، لا يمانعك أحد، منيع سبحانه. العزيز بمعاني العزة كلها، قوة، قدرة، سلطان، المنع، لا يستطيع أحد أن يناقش رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن لو حدث يبقى لك حكمة لا نعلمها، الحكيم. فرب العالمين هنا، لأن البعض قد يظن أن هذه إيه؟ ها؟ المسيح بيقول إن ممكن يغفر لهم، لا، ما قالش. يرجع في الأمر إلى إيه؟ إلى النصوص التي تحدثت. ولذلك المسيح قال كما قالت سورة المائدة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهنا فيما افهم أن هذه الآية القصد منها التبرؤ والتفويض، وليس المقصود منها طلب الشفاعة لهؤلاء، وإلا لختمت بالمغفرة والرحمة. اعرف، وهذا سر من أسرار ختم الآيات بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. واخد بالكم، فقه الآية يؤخذ من إيه؟ من علاقتها بختمها بالأسماء الحسنى. ثم يقول: ومثل قوله من سورة الأعراف: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا أظلم، استفهام الغرض البلاغي منه إيه؟ النفي برضه، يعني لا يوجد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. اللي يفتري الكذب أو يكذب، هذان هما أعظم الإيه؟ الذين وقعوا في الظلم والعياذ بالله. أولئك، طبعا أولئك التي تدل على البعد، البعد في الإيه؟ في الارتكاس والضلال والكفر والشقاق والفسوق والمروق وكل والعياذ بالله الأمور المبقة، ليس للرفعة وإنما للبعد عن الله سبحانه وعن رحمة الله، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، نصيبهم من الكتاب، لأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، خير شر مرض صحة فقر غنى ثواب عقاب حسنة سيئة، ينالهم نصيبهم من الكتاب في الدنيا الذي قدره الله لهم من خير أو شر. يبقى الكتاب هنا المقصود بإيه؟ مش القرآن، الكتاب هنا الإيه؟ اللوح المحفوظ. ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني إيه؟ الكتاب اللوح المحفوظ مكتوب في كل شيء، كل شيء مكتوب. الجلسة اللي احنا قاعدين دي اللي بنقوله مع بعض اللي بيدور في أذهانكم كل ده موجود في اللوح المحفوظ، لوح عظيم في أمور. يعني تتصور الجلسة اللي انت قاعدها دي وقس عليها، كل شيء كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. اكتب، قال ماذا اكتب للقلم؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، كل اللي هي كل يوم القيامة. علم ربنا لا يتصور. عشان تعرفوا من الذي يعبد، من الذي يطلب منه، من الذي يستعان به، من الذي يستغاث به، من الذي يحب ويحب فيه ويبغض فيه، من الذي يسعى لرضاه، من الذي نسعى ونحفد له، من الذي نقبل كلامه بحب وبتقبل وبالتزام وبانقياد، قلوبنا تتبتل إليه وجوارحنا تخشع وتخضع له سبحانه. شفتوا التوحيد؟ التوحيد يعلم الإنسان. بعض الناس يجي يقول لك إيه يا عم عايزينك تتكلم في الرقائق، هو في رقائق أحسن من التوحيد؟ عايز تتعلم رقائق حقيقية اتعلم التوحيد، اقرأ آيات التوحيد. والله الذي لا إله غيره، آيات القرآن الكريم حينما تتدبر، بس يعطيك الله عز وجل نعمة التدبر لكلام الله عز وجل، تجد كل كلام الخلق نسبته إلى كلام الخالق كنسبة المخلوقين للخالق سبحانه وتعالى. نسبة كلامنا احنا، مش كإحنا، احنا العلماء الكبار الأكابر، نسبة كلامهم لكلام الله كنسبة المخلوق للخالق. بتدور على حد يقول لك قصيدة شعر ولا كلمة للحسن البصري عشان توقق قلبك ولا فلان من الأكابر؟ لا، اقرأ القرآن الكريم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، اللي يخاف وعيد رب العالمين، الذي يخاف وعيد رب العالمين هو الذي يخشع قلبه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اخشعوا واخضعوا لكلام ربكم سبحانه وتعالى وعزوا أنفسكم، عزوا أنفسكم حينما لا تخشعون ولا تخضعون ولا تجدون في قلوبكم أثر من قراءة كلام الرحمن سبحانه وتعالى. عز نفسك، لما تجد نفسك ما بتخشعش وتخضع ويتصدع فؤادك حينما تقرأ آيات الله سبحانه وتعالى. فيقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب اللي كتب تخضع. كل واحد، فيش واحد يقول لك اما يموت البقيه في حياتك، فيش بقيه، مفيش بقيه. رب العالمين قدر لك كل نفس مكتوب في اللوح المحفوظ خدته، كل نفس خدته، شهيد خدته، زفير خدته، رزقك كله خدته. ولذلك ليس لك رزق في الدنيا، حينما لا يكون لك رزق تقبض، رزقك انتهى. حتى الانفاس مش رزق الاكل والشرب بس، لا، كل شيء رزق مكتوب. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم يأتي ملك الموت كما في حديث البراء بن عازب ومعه ملائكة الرحمة للمؤمنين وملائكة العذاب بالنسبة لأهل الكفر والشرك والنفوق والنفاق والعذاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، الوفاة، قالوا الرسل الملائكة توفته رسلنا، قل يتوفاكم ملك الموت، يبقى ملك الموت هو الرئيس، لكن الرسل التي معه بقية الملائكة، عشان يبقاش في تعارض بين قوله توفته رسلنا وبين قوله تعالى ايه قل يتوفاكم ملك الموت. ملك الموت ده الرئيس الكبير ومعه المساعدون، معه مساعدون. الله يتوفى الأنفس لأن ملك الموت ومن معه، لو أرادوا أن يقومون بقبض روح أحد لم يأذن رب العالمين لا يستطيعون، كله بأمره وبإذنه سبحانه يأمرهم ويعينهم على ذلك سبحانه وتعالى. فيقول حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا الرسل الملائكة أينما كنتم تدعون من دون الله، ما يجوا ينقذوكوا دلوقتي، أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، ضاعوا اختفوا، فين هم؟ فيش، ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كنتم مشركين البعدة ادخلوا في جملة أمم، لستم وحدكم، في أمم سبقكم كتير من أهل الشرك والكفر هتبقوا معاهم، ادخلوا في ضمن وفي جملة أمم مضوا على ما كنتم عليه من كفر وإشراك فاستحققتم جميعا الخزي والبوار وأن تكونوا من ورثة جهنم، سلمنا الله إياكم. قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما تفيد العموم، كلما دخلت أمة لعنت أختها، كانوا حبايب وكان يعظم بعضهم بعضا، ولكن ساعة جهنم كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا، اداركوا أو تداركوا يعني اجتمعوا، أدرك بعضهم بعضا، أدرك اللاحقون السابقين وصلوا إليهم واجتمعوا والعياذ بالله في الدركات، حتى إذا اداركوا وقعوا في الدركات وأدرك بعضهم بعضا واجتمعوا فيها قالت أخراهم لأولاهم، قال اللاحقون للسابقين ربنا، الأتباع بالنسبة للمتبوعين، ربنا هؤلاء أضلونا، مشينا على طريقهم وسمعنا كلامهم هم الذين أوصلونا إلى ذلك، أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، لأنهم أشركوا وأوقعونا فيما وقعنا فيه. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال ومثل قوله من سورة يونس عليه السلام ويوم نحشرهم جميعا، الكل يحشر يوم القيامة، الآية السابقة في سورة الأعراف تحدثت عن ساعة الموت وما يأتي بعدها، أما سورة يونس فتتحدث عن الحشر. ويوم نحشرهم يعني اذكروا يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، قفوا مكانكم، الزموا أماكنكم لا تتحركوا، مكانكم أنتم وشركاؤكم، قفوا. فزيلنا بينهم، فرقنا بينهم وميزنا بينهم بين المشركين وشركائهم، وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا، وذلك متى؟ حين يتبرأ كل معبود من دون الله ممن عبده، فحينما ميزنا بينهم ينقلبون أعداء ويلعن بعضهم بعضا. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، الزموا أماكنكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم، ميزنا بينهم وفرقنا بينهم، وقال شركاؤهم، يتكلم الشركاء، ما كنتم إيانا تعبدون، ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ألم يقل رب العالمين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ ربنا قال هذا ونحن كنا عن دعائكم غافلون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يقول هنالك، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، تختبر كل نفس، كل نفس تختبر، يختبر علمها لتكتشف الحقيقة المرة، لتعلم وتقف على الحقيقة. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب هنالك تتلو مش تبلو، لأن المصحف الإمام ليس فيه إيه؟ مفيش نقط، وطبعا مش بيقرأوا علشان مفيش نقط، لا، قرأوا كما سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام. وقلنا كثرة القراءات تدل على إيه؟ الثراء في المعاني. والآية التي لها قراءات متعددة وكل قراءة لها معنى غير الآخر كلها تتفق وتصبح كأنها إيه؟ آية جديدة. واخدين بالكم؟ هنالك تتلو، ما معنى تتلو؟ يعني تتلو صحيفتها، كل نفس، كل نفس تمسك بصحيفتها فتقرأها، فتقرأها. وقيل تتبع كل نفس عملها، تتلو كل نفس، هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، يعني تتبع العمل، تتبع، تتلو بمعنى ايه؟ ها؟ تتبع عملها، العمل يؤدي بها وتسير خلف عملها. او تتلو بمعنى تتلو من التلاوة القراءة، ما التلاوة بمعنى الاتباع والتلاوة بمعنى الايه؟ القراءة. تتلو كل نفس ما اسلفت، يعني تتلو صحيفتها، تتلو ما الذي اسلفته؟ اعمالها، الذي اسلفته هي الايه الاعمال، فتتلوها بمعنى تقرأها. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فقرئ التبلو بمعنى تختبر وتعلم وتقف على نتيجة الابتلاء والاختبار، وتتلو بمعنى القراءة أو الاتباع. واضح الكلام؟ قال هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. المرجع إليه، إن إلينا إيابهم، إليه المآب، إليه المرجع، إليه المصير. فاعمل لمن سترجع إليه، لا تعمل لمن لا يملك لك شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن اعمل لمن خلقك وستعود إليه، وسيحاسبك سبحانه وتعالى على كل شيء. ومثل قولي من سورة سبأ، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، للملائكة كما قال المسيح أنت قلت للناس، يقول للملائكة، يقول لكل المعبودين من دون، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، هنا الكلام للملائكة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك، المسيح قال إيه؟ سبحانك، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. انظر إلى فقه الملائكة، أنت ولينا من دون، هؤلاء ليسوا أولياء لنا يا ربي، كوننا، كوننا عبيدا لك أفضل لنا من أن نكون آلهة لهؤلاء. انظر، أنا أبقى عبد أحسن من أني أكون إله، انظر، لأني لا أملك أن أكون إلها. أنت ولينا من دونهم، ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بإخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل للإضراب الإبطالي، هم عبدونا، الشيطان ضحك عليهم وكذب عليهم وقال لهم اللات والعزة وملائكة في السماء والحدوتة اللي اتحكت دي كلها، احنا بره الموضوع ده تمام، الملائكة براء من هذا تماما. قالوا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا النتيجة، نتيجة الامتحان، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وأكتفي بهذا القدر لنجعل الأسلوب الخامس والأخير هو بداية درسنا القادم إن شاء الله، المجلس 19. وجزاكم، احنا الدرس ده بنحاول ان نخليه قليل عشان ما نطلش على اخواننا باذن الله تعالى. الله يبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما.